قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه مصطلح الحديث أصح الأسانيد. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله من بعد. قال أصح الأسانيد، إذا ذكر العلماء أصح الأسانيد المراد من هذا أنك إذا وجدت حديثا بهذا الإسناد لا تبحث عن صحته، لا تبحث عن صحته لأنه صحيح انتهى الأمر. وجدت مالك عن نافع عن ابن عمر تقول سوف أبحث في هذا الحديث، نقول لا تبحث، هذا أصح الأسانيد إلى ابن عمر. مالك عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة تقول أبحث في صحته، لا تبحث في صحته يا أخي، هذا صح إسناد إلى أبي هريرة. هشام بن عروة عن أبي عن عائشة تقول أبحث في صحة إسناد، لا تبحث يا أخي، هذا صح إسناد إلى عائشة. وهكذا فذكر العلم يا أخوة أصح الأسانيد حتى إذا وقفت على حديث بهذا الإسناد لا تتعب وتبحث عن صحته، احكم على صحته مباشرة، أنه احكم عليه مباشرة بالصحة، فهذا معنى أصح الأسانيد. لكن ما يقال أصح الأسانيد هكذا مطلقا، إنما يقال أصح إسناد إلى ابن عمر، أصح إسناد إلى أبي هريرة. وقد تكلم على هذه المسألة الإمام الحاكم رحمة الله عليه، له كتاب اسمه المدخل، وطبع طبع أخرى بعنوان علوم الحديث، علوم الحديث، ذكر هذا المسألة، قال ما يجزم أن هذا أصح الأسانيد لاختلاف العلماء في أصح الأسانيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: والتحقيق أنه لا يحكم لإسناد معين بكونه أصح الأسانيد. نعم، هذا قول الإمام الحاكم صاحب المستدرك، هكذا قال، ما يحكم بإسناد معين أنه أصح الأسانيد، لا ما يحكم، إنما يقال أصح إسناد إلى ابن عمر مقيد ليس مطلق، أصح إسناد إلى أبي بكر، أصح إسناد إلى عمر، وهكذا. نعم. وإنما يحكم له بذلك بالنسبة إلى الصحابي أو البلد أو الموضوع، يعني مقيد ليس مطلق، مقيد. نعم. فيقال أصح أسانيد أبي بكر، أصح أسانيد أهل الحجاز، أصح أسانيد حديث النزول. وقد ذكروا أصح الأسانيد بالنسبة إلى الصحابة، فمنها أصح الأسانيد إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. نعم، يعني وجدت هذا الإسناد لا تقول هل الحديث صحيح أم ضعيف، نقول لا قف، إن وجدت هذا الإسناد عرف أن الحديث صحيح انتهى أمره. نعم. وأصح الأسانيد إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما مالك عن نافع عن ابن عمر. كذلك وجدت هذا يعرف أنه صحيح، لكن لو كان في شخص قبل نافع هنا نعم ينظر، شخص قبل الزهري نعم ينظر، لكن جاء الزهري فوق لا تبحث. نعم. وأصح الأسانيد إلى أنس بن مالك رضي الله عنه مالك عن الزهري عن أنس. نعم. وأصح الأسانيد إلى عائشة رضي الله عنها هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. نعم. وأصح الأسانيد إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الزهري عن عبيد الله بن عتبة عن ابن عباس. نعم. وأصح الأسانيد إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر. وأما رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد وأما رواية عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده أي جد أبيه شعيب وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فبالغ بعضهم حتى جعلها من أصح الأسانيد، وردها بعضهم بأن شعيبا لم يدرك جده فيكون منقطعا. نعم، هذا إخوة يسمى في علم الحديث من روى عن أبي عن جده، من روى عن أبي عن جده، كباز بن حكيم عن أبي عن جده، سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي عن جده، عمرو بن شعيب عن أبي عن جده. هذا الصحيفة فيها عشرات الأحاديث كلها في السنن والمعاجم والمسانيد، عشرات الأحاديث. عمرو بن شعيب عن أبيها أبو معروف شعيب بن محمد، لكن عن جده، من هو جده المراد هنا؟ هل هو جد أبي أم جد عمرو؟ فقال المراد عبد الله بن عمرو بن العاص، يعني جاء مصرح هكذا في بعض الروايات، فأزيل هذا الاحتمال الذي قال أنها صحيفة منقطعة ونحو ذلك، الكلام ليس بصحيح، بل جاء صريحا أنه جده عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم. والراجح أنها صحيحة ومقبولة. نعم. قال البخاري: رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن راهويه وأبا عبيدة وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. نعم، هؤلاء أئمة الحديث يحتجون بهذا الصحيفة، صحيفة عمرو بن شعيب عن ابن جد، لأنهم عرفوا أن جد المراد يعني عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم. ما تركه أحد من المسلمين. قال البخاري رحمه الله: من الناس بعدهم؟ وأما ردها بأن شعيبا لم يدرك جده فمردود، بأنه قد ثبت سماع شعيب من جده عبد الله، يعني عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم. فليس فيه انقطاع حينئذ. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أئمة الإسلام وجمهور العلماء يحتجون بحديث عمرو بن شعيب إذا صح النقل إليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: المسلسل تعريفه فائدته. نعم. المسلسل علم يتعلق بالأسانيد والمتون، بالأسانيد والمتون، وهو ما تتابع فيه رواة أسناده، ما تتابع فيه رواة أسناده على قول أو فعل أو قول وفعل معا، إما على قول من أول أسناد إلى آخر حدثنا حدثنا حدثنا، وإما على فعل حدثني وهو قائم حدثني وهو قائم، وإما على قول وفعل معا. وغالب المسلسلات ليست صحيحة، غالبها واهية، والمراد يعني التسلسل الإسناد ليس المتن. قد يكون المتن في البخاري لكن المراد السند نفسه. وأصح إسناد مسلسل على الإطلاق هو المسلسل بصورة الصف، هذا أصح المسلسلات، هو مسلسل بصورة الصف رواه الدارمي بإسناد صحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى: تعريفه ما اتفق الرواة فيه على شيء واحد فيما يتعلق بالراوي أو الرواية. نعم. مثاله فيما يتعلق بالراوي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ إني لأحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم. والذي روى هذا الحديث عن معاذ اسمه الصنابحي، قال له معاذ قال: يا صنابحي إني أحبك في الله فلا تدعن دبر كل صلاة، وذكر الحديث. هذا يسمى مسلسل بالقول، أحبك في الله أحبك في الله. نعم. وقد ذكروا أن كل من حدث قال لمن رواه عنه: وأنا أحبك فقل اللهم أعني. نعم. إلى آخره. ومثاله فيما يتعلق بالرواية قول البخاري في صحيحه: حدثنا عمرو بن حفص قال. عمرو بن حفص يعني هذا الفلاس من أئمة الحديث. نعم. قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثنا زيد بن وهب قال: حدثنا عبد الله يعني ابن مسعود. لماذا قال ابن مسعود؟ لأن هذا إسناد كوفي، وإذا جاء عبد الله في إسناد الكوفة يعني ابن مسعود. نعم. قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة. الحديث يعني كل مسلسل بإيش؟ حدثنا حدثنا. نعم. فقد تسلسل باتفاق الرواة على صيغة واحدة وهي حدثنا. ومثل ذلك لو تسلسل بلفظ عن فلان عن فلان، يعني بالعنعنة كله من أول آخر عن عن عن. نعم. أو تسلسل بكونه أول حديث سمعه من شيخه أو آخر حديث. نعم. وفائدة المسلسل بيان ضبط الرواة في أخذ بعضهم من بعض وعناية كل واحد باتباع من قبله. نعم. الفائدة من معرفة المسلسل سلامة الإسناد من الانقطاع، سلامة الإسناد من الانقطاع، يقول قال حدثنا حدثنا، عرف أن الإسناد ليس منقطع، فقالوا أن الفائدة من المسلسلات هو سلامة الإسناد من الانقطاع. نعم. قال رحمه الله تعالى: تحمل الحديث وأداؤه. نعم. عند تحمل الحديث وإداء، التحمل هو سماع الحديث، قد يكون صغير سماع الحديث، قد يكون كافر، قد يكون فاسق، فسماع الحديث يسمى التحمل. أما الأداء وإيش؟ أن يحدث، لابد أن يكون مسلما بالغا عاقلا، وإلا ما يقبل منه الحديث. فإذن التحمل الجميع يتحمل، بعض الصحابة سمعوا الحديث وهم صغار وحدثوا بها وهم كبار، ومنهم من سمع الحديث وهو كافر وحدث به بعدما أسلم، وهكذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: تعريفه شروطه أنواعه. تعريفه أخذه عمن حدث به عنه. وشروطه ثلاثة: التمييز وهو فهم الخطاب ورد جوابه على الصواب، والغالب أن يكون عند تمام 7 سنين. لا هذا كلام يحتاج إلى نظر. التمييز ما يحد بعمر معين، قد يكون 4 سنوات. قال عمرو بن الربيع قال عقلت مجه مجه النبي صلى الله عليه وسلم في دلو لما في بيرهم، قال كنت ابن كم؟ قال ابن 4 سنين. قال البخاري قال باب متى يصح سماع الصغير، فاستدل اهل العلم على انه 4 سنوات يميز. والتمييز يعرف هذا كتاب وهذا جوال، هذا التمييز. نعم. فلا يصح تحمل من لا تمييز له لصغر، وكذلك لو فقد تمييزه لكبر أو غيره فلا يصح تحمله. ثانيا العقل، فلا يصح تحمل المجنون والمعتوه. ثالثا السلامة من الموانع، فلا يصح مع غلبة نعاس أو لغط كثير أو شاغل كبير. نعم، لكن قد يصح مع غلبة نعاس إذا كان إمام من الأمة، كان إمام مالك رحمة الله عليه أحيانا ينام وهم يقرون عليه الموطأ، فإذا أخطأ القارئ كانت ابنته الصغيرة بنت مالك تضرب الباب تنبه أباها فيستخدم ما يقول أعد أعد، فليس دائما يعني، لكن قالوا أنه يعني غالبا أنه إذا كان يعني يخفو قد يسمع يعني قد يفوته شيء كثير، إلا إذا كان حافظا فهذا مستثنى. نعم. وأنواعه قال رحمه الله تعالى وأنواعه كثيرة، فمنها السماع من لفظ الشيخ وأرفعه ما يقع إملاء. نعم، أرفع إذا سمع من لفظ الشيخ يقول حدثنا فلان، قال وأرفعه ما يقع إملاء. إيش هو الإملاء؟ هو أن يحدث الشيخ من حفظه والطلاب يكتبون، هذا يسمى إملاء عند الأوائل. نعم. ثانيا القراءة على الشيخ ويسمى العرض. نعم، الثاني القراءة على الشيخ يسمى العرض، تقول إيش أخبرنا فلان يعني قرئ عليه أخبرنا. نعم. ثالثا الإجازة، وهي أن يأذن الشيخ بالرواية عنهم سواء أذن له لفظا أو كتابة. نعم. نعم. والإجازة الرواية بالإجازة صحيحة عند جمهور العلماء لدعاء الحاجة إليها، ويشترط لصحتها 3 شروط. نعم، الإجازة هو جائزة عند جمهور العلماء إلا ابن حزم الظاهري. ابن حزم يقول الإجازة لا عبرة فيها، ذكر في كتاب الإحكام يقول الإجازة ما تسمى لا سماع ولا تحديث، والجمهور العلماء رخصوا في الإجازة، جمهور العلماء رخصوا في الإجازة وهو الصحيح أن الإجازة جائزة لا حرج بها. نعم. الأول أن يكون المجاز به معلوما، إما بالتعيين مثل أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري، وإما بالتعميم مثل أجزت لك أن تروي عني جميع مروياتي، فكل ما ثبت عنده أنه من مروياته صح أن يحدث به عنه بناء على هذه الإجازة العامة. فإن كان المجاز به مبهما لم تصح الرواية بها، مثل أجزت لك أن تروي عني بعض صحيح البخاري أو بعض مروياتي، لأنه لا يعلم المجاز به. نعم، كيف بعض صحيح البخاري؟ إيش بعضه؟ من أين يعني بعضه؟ وإيش بعض مروياتك؟ إذا قال صحيح البخاري كل معناه، فهذه ما تسمى مجازة. نعم. الثاني أن يكون المجاز له موجودا، فلا تصح الإجازة لمعدوم لا تبعا ولا استقلالا. فلو قال أجزت لك ولمن سيولد لك أو أجزت لمن سيولد لفلان لم تصح الإجازة. نعم. ثالث أن يكون المجاز له معينا بشخصه أو بوصفه، مثل أجزت لك ولفلان رواية مروياتي عني، أو أجزت لطالبي علم الحديث رواية مروياتي عني. فإن كان عاما لم تصح الإجازة، مثل أجزت لجميع المسلمين أن يرووا عني، وقيل تصح لمعدوم وغير المعين، والله أعلم. نعم، مختصر يقوى كلامه أن الإجازة لا تخلو من حالتين، إما إجازة معين لمعين، وهذه الإجازة هي التي عليها عمل السلف، معين لمعين، أجزت محمد يروي عني صحيح البخاري، محمد معين ولك معين صحيح البخاري، أما مجهول بمجهول أو معدوم بمعدوم هذه كلها ما تقبل. فهكذا قال أهل العلم، أو قال أجزك أن تروي عني مروياتي، وعرف إيش مرويات البخاري ومسلم وداود، هذا أيضا معين لمعين، أما مجهول مروياته ما تعرف إيش مروياته، أو لمعدوم أجزتك وجزت أبنائك وأحفادك وأين وأنت أعزب الآن ما عندك لا أبناء ولا أحفاد معدوم. فهذا إخوة ما تسمى إجازة عند أصحاب الحديث. نعم نقف عندها.